هذا المحتوى الصوتي مقدم لكم من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين، مشروع تطوعي غير هادف للربح، وهو الجزء الخيري من موقع الكتب.com. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال، للمؤلف محمد حمزة السعداوي. الإهداء إلى الذين آمنوا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا، وإلى أولئك الذين عميت قلوبهم عن الحق وتمادوا في كفرهم وجهلهم وعنادهم. أقدم هذا الكتاب ليزداد الذين آمنوا إيمانًا بربهم ورسولهم، ولعل الله يهدي به أولئك الذين عميت أبصارهم وقلوبهم عن الحق. محمد حمزة السعداوي. المعجزة. إذا جاء إنسان يقول إنني رسول من عند الله، فهل يصدقه الناس أم يطالبونه بدليل قاطع على أنه رسول؟ هكذا كان الناس يفعلون مع الرسل الذين يرسلهم الله إليه، يدعونهم إلى عبادة الله وحده وترك معتقداتهم الخاطئة، ويوضحون لهم طريق الحق والخير ليسلكوه، ويبينون لهم طريق الشر ليبتعدوا عنه ويتجنبوه. كانوا يطالبون الرسل بأدلة تثبت أنهم فعلا مرسلون من الله، وأنهم صادقون فيما يبلغونه عن ربهم. ولذلك شاءت إرادة الله أن يخص رسله بفعل أشياء يعجز الناس عن فعلها مهما أوتوا من علم وخبرة ومهارة. يفعلون أشياء غير مألوفة يستحيل على غيرهم فعلها، حتى تكون دليلا قاطعا على أنهم فعلا رسل الله. هذه الأشياء التي يفعلها الرسل تسمى معجزات، لأن الناس يعجزون عن فعل مثلها، ولا يستطيع فعلها إلا الله سبحانه وتعالى، والذي يخص بها رسله وأنبياءه، كما كان الله يخص كل رسول بمعجزة من جنس ما نبغ فيه قومه، حتى يعجزوا عن فعلها، على الرغم من نبوغهم، وتكون دليلا على صدق. فقوم سيدنا موسى عليه السلام نبغوا في السحر، وكان السحر عندهم فنا اشتهروا به وأتقنوه، ولذلك كانت معجزة سيدنا موسى السحر تحداهم بها، فعجزوا عن فعلها. فحين ذهب سيدنا موسى وأخوه هارون إلى فرعون مصر يدعوانه وقومه إلى عبادة الله وترك الإلحاد والكفر، تكبر فرعون وأصر على كفره، فقال له موسى لو جئت لك بدليل قاطع على أني رسول الله هل تصدقني؟ قال فرعون في دهشة واستغراب ما دليلك؟ ألقى موسى عصاه فتحولت بقدرة الله إلى حية عظيمة تفتح فاها، وأسرعت ناحية فرعون فأصابه الذعر والفزع وسقط من على سريره، وطلب من موسى أن يبعدها عنه ففعل، وعادت الحية عصا كما كانت. بعد ذلك وضع سيدنا موسى يده في جيبه، وعندما أخرجها صار لونها أبيض، ثم وضعها مرة أخرى، ولما أخرجها عادت إلى لونها الطبيعي. دهش فرعون وتلفت إلى الجالسين حوله من عظماء مملكته، فقالوا له إن هذا الرجل ساحر، ونرى أن تجمع أمهر السحرة في البلاد ليبطلوا حجته ويظهروا عجزه، ونحن واثقون بتفوقهم عليه. قال فرعون لموسى حدد لنا موعدا نجمع فيه السحرة لنرى من منكم سيغلب الآخر بسحره. فحدد سيدنا موسى يوم العيد موعدا للاجتماع، وفي يوم العيد اجتمع السحرة وقال لموسى إما أن تبدأ وإما أن نبدأ نحن، فقال لهم ابدأوا أنتم. فألقى السحرة حبالهم وعصيهم على الأرض، فخيل للناس من سحرهم أنها ثعابين وحيات تسعى، وارتفعت أصواتهم بالفرح والسعادة، وظنوا أن موسى سيهزم أمامه. استعان سيدنا موسى بالله وألقى عصاه فكانت المعجزة، تحولت العصا بقدرة الله إلى ثعبان ضخم أخذ يبتلع كل حبالهم وعصيهم التي خيل للناس أنها حيات وثعابين. عندئذ أدرك السحرة أن ما فعله موسى لا يمكن أن يكون سحرا مثل سحرهم الذي نبغوا فيه، إنما هي معجزة من الله لا يستطيع إنسان أن يفعل مثله. وعلى الفور آمنوا بالله ربا وبموسى رسولا، ولم يهتموا بتهديد فرعون لهم ولا بوعيده وجبروته. وقوم سيدنا عيسى عليه السلام نبغوا في الطب وعلاج المرضى، وتقدموا في هذا المجال جدا، لذلك كانت معجزته من نفس ما نبغ فيه قومه. كان عليه السلام يشفي المرضى الذين عجز الأطباء عن شفائهم، بل ويستحيل عليهم فعل ذلك رغم تقدمهم في الطب. كان يشفي من ولد أعمى فيعيد إليه بصره، ويستحيل على الأطباء شفاؤه حتى في عصرنا هذا رغم تقدم الطب والعلم، بل إنه كان يحيي الموتى بإذن الله، فكان الميت يخرج من قبره حين يدعوه ويتكلم ويراه من يعرفهم ويعرفونه، ثم يموت بعد ذلك ويعيدون دفنه. هذه معجزة أيده الله بها، ويستحيل على العلم والطب أن يحيي من مات مرة أخرى، لأن الله سبحانه هو الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وذات يوم طلب قوم سيدنا عيسى منه أن يخلق لهم من الطين طيرا، فأخذ سيدنا عيسى الطين وشكله على هيئة طير ثم نفخ فيه فصار طائرا بإذن الله وطار أمامهم في الفضاء. وحين طلب منه أتباعه أن ينزل عليهم مائدة من السماء دعا الله فاستجاب دعائه ونزلت المائدة معجزة ودليلا على أنه حقا رسول الله، ليزدادوا إيمانا على إيمانهم. وسيدنا إبراهيم عليه السلام حين دعا قومه إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام سخروا منه وأنكروا دعوته. وفي أحد الأيام استغل سيدنا إبراهيم الفرصة وتسلل إلى أصنامهم وكسرها جميعا، ولم يترك منها إلا أكبرها ووضع الفأس في رقبة هذا الصنم الكبير. وحين عاد القوم إلى أصنامهم أصابهم الحزن والفزع وقالوا لم يفعل ذلك إلا إبراهيم. على الفور أحضروه وقالوا له لما فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال لهم كيف تكون آلهة وهي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها؟ اسألوا كبيرهم هذا إن كان ينطق. اغتاظ القوم من سيدنا إبراهيم واتفقوا على أن يحرقوه في النار، وجمعوا حطبا كثيرا وأوقدوا نارا هائلة وربطوا سيدنا إبراهيم بالحبال وألقوه في وسطها وهي مشتعلة. وكانت هنا المعجزة التي أيد الله بها رسوله ويستحيل على الإنسان أن يفعلها. قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأحرقت النار القيود والحبال لكنها لم تحلق إبراهيم وخرج منها سليما لم تمسه بسوء. ومعجزة أخرى أجراها الله على يد سيدنا إبراهيم حين طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره الله أن يأخذ أربعة من الطير ثم يقطعها أجزاء ويضعها على كل جبل جزء منها، ثم ينادي على الطير فيأتينه فورا. فعل سيدنا إبراهيم ما أمره الله ثم دعا الطير فصارت أجزاء كل طائر ينضم بعضها إلى بعض، وعاد الطائر كما كان ورجعت إليه الروح من جديد. ثم أسرعت الطيور الأربعة عائدة إلى سيدنا إبراهيم. تلك معجزة لا يقدر على فعلها إلا الله، وهي دليل قاطع على أن سيدنا إبراهيم رسول من الله وأنه سبحانه يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هكذا كان كل رسول يأتي إلى قومه تكون معجزته مقصورة على القوم الذين أرسل إليهم وتنتهي بعد حدوثها، ولا يراها إلا من كان موجودا، فهي لا تحدث إلا مرة واحدة. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء خاتما للرسل والأنبياء، ولا رسول أو نبي بعده، ولذلك كانت رسالته عامة لكل الناس حتى تقوم القيامة. وكانت معجزته لكل الناس موجودة أمام أعينهم وعقولهم دائما تتحداهم وتثبت أنه رسول الله. فقد أيد الله رسوله محمدا بنوعين من المعجزات، معجزة خالدة باقية وهي القرآن الكريم، ومعجزات حدثت وقتها وانتهت كمعجزات باقي الرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وسوف نتحدث في هذا الكتاب عن معجزات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، معجزاته الكثيرة التي انتهت بانتهاء وقتها ولم نرها نحن، ومعجزته الخالدة الباقية التي هي أمامنا اليوم وستبقى أمام الناس إلى أن تقوم الساعة. نتحدث عن المعجزات التي حدثت لتعلم الناس بقرب رسالته، والمعجزات التي حدثت بعد أن بعث رسولا. وإننا هنا لا نحاول الحديث عن كل معجزاته عليه الصلاة والسلام لأنها كثيرة، بلغ عددها أكثر من 1000 معجزة، ولكننا نذكر بعضها فقط وعلى الله قصد السبيل. قبل الميلاد وقبل الرسالة، حين انتشر الفساد في الأرض ونسى الناس دين الله الحق وسيطرة الشرور والأهواء عليهم وعلى كل حياتهم، شاء الله سبحانه أن يرسل إليهم رسولا جديدا يدعوهم إلى دين الحق ويصحح عقائدهم الفاسدة ويخلص عبادتهم من الشرك والوثنية وينظم شؤون حياتهم ويهديهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وحين قرب موعد ميلاد هذا الرسول شاء سبحانه أن يرتبط مولده بمعجزة كبرى تنبه الناس إلى أن الرسول القادم سوف يحيي دين أبيه إبراهيم فلا يعبد في الأرض غير الله الواحد، معجزة حافظ بها الله على بيته المقدس في مكة المكرمة بيته الذي بناه ورفع قواعده رسول الله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. معجزة الفيل. فحين فكر أبرهة في هدم الكعبة الشريفة بيت الله في الأرض، واتجه إليها بجيشه الكبير الذي يتقدمه فيل ضخم لا يستعين به على هدمها، ما إن وصلوا إلى مكة المكرمة وأتموا استعدادهم لدخولها حتى فوجئوا بهذا الفيل الضخم لا يستجيب لأوامرهم وتمرد عليهم، فكانوا حين يوجهونه إلى الكعبة ينام على الأرض ولا يقف مهما ضربوه بالعصي والصياط، وإذا وجهوه إلى غير الكعبة ينهض ويقف. فعلوا ذلك مع الفيل أكثر من مرة لكن بدون فائدة، ولما يأسوا منه قرر أبرهة قائد الجيش أن يترك الفيل ويهدموا الكعبة بدونه. وفجأة أظلم الجو وأرسل الله عليهم طيرا أبابيل، ملأت السماء كل طائر يحمل ثلاثة أحجار، واحدة في منقاره وحجران في رجليه، وأخذت الطيور ترمي الحجارة على جيش أبرهة حتى هلكوا جميعا إلا من فر منهم عائدا إلى بلاده من حيث أتى، وحفظ الله بيته من شر أبرهة وجيشه. يقول سبحانه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. كان سكان مكة قد تركوها لما علموا بقدوم جيش أبرهة، وجلسوا في الجبال والشعاب، وقال زعيمهم: للبيت رب يحميه. وحين علموا بما حدث لأبرهة وجيشه فرحوا بحماية الله لبيته وهللوا وزغردوا، وارتفعت ضحكاتهم وسخريتهم وعادوا إلى بيوتهم من جديد. في هذا العام الذي حدثت فيه هذه المعجزة وسموه عام الفيل ولد محمد بن عبد الله ليصبح رسول الله إلى الناس جميعا بآخر الرسالات السماوية، حمل أمه به وولادته، وتستمر دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم قبل مولده لتكون شاهد صدق على أنه رسول الله. فحين حملت به أمه الطاهرة السيدة آمنة بنت وهب رأت في منامها كأن نورا يخرج منها فأضاء ما بين المشرق والمغرب حتى رأت على ضوئه قصور أرض الشام. تقول آمنة لزوجها عبد الله صباح العرس: لقد رأيت الليل كأن شعاعا من النور ينبثق من كياني ويضيء الدنيا من حولي حتى لكأني أرى قصور كسرى من أرض الشام، وسمعت هاتفا يهتف بي: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة. وتقول زوجة أبي العاص: كنت مع السيدة آمنة بنت وهب وقت ولادتها لرسول الله، فما كنت أنظر إلى شيء في البيت إلا أجده نورا، ولقد رأيت النجوم تدنو حتى خشيت أن تقع علي. وفي يوم مولده صلى الله عليه وسلم انكسر إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة، كما انطفأت نار فارس التي كانوا يعبدونها من دون الله، وكان قد مضى عليها مشتعل 1000 عام. وتحكي لنا السيدة حليمة السعدية عن معجزات كثيرة حدثت لها عندما أخذت محمدا لترضعه في ديارها. تقول السيدة حليمة: خرجت مع المرضعات إلى مكة وكل منا تأمل في أن تأخذ طفلة من أسرة غنية حتى يكون أجر رضاعتها له كبيرا. كنت أركب حمار الهزيل الضعيف وأحمل ابني الرضيع، وبجواري يسير زوجي ومعنا ناقة عجوز ليس بدرعها لبن. أخذت أستحث حماري لأسير مع المرضعات ولا أتأخر عنهن، لكنه كان ضعيفا لا يقدر على ملاحقة بقية المرضعات فتأخرت عنهن. وحين وصلنا إلى مكة عرض علينا محمد بن عبد الله، فكلنا رفضنا أن نأخذه لأنه يتيم وأجر رضاعته سيكون قليلا. وأخذت المرضعات جميعا أطفالا إلا أنا، لم يبقى لي طفل من أسرة غنية، لم يبقى إلا محمد الطفل اليتيم ابن آمنة بنت وهب. فقلت لزوجي: إني لا أحب أن أعود إلى ديارنا دون أن أخذ طفلا، هيا نذهب إلى الطفل اليتيم ونأخذه. قال زوجي: لا بأس، هيا نأخذه، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. كان اللبن في ثدي قليلا جدا إلى درجة أنه لا يكفي ابني وحده، لذلك كان ضعيفا وكثير البكاء قليل النوم من الجوع. لكن ما إن أخذت محمدا ووضعته على رجلي لأرضعه حتى شعرت باللبن وكأنه يملأ كل جسمي. رضع محمد حتى شبع، ورضع ابني حتى شبع ونام، وبينما أنا في دهشتي وتعجبي من كثرة اللبن في ثدي إذا بزوجي ينادي: يا حليمة، لقد حدث شيء عجيب، إن ناقتنا العجوز قد امتلأ درعها باللبن، وفرحتاه يا حليمة. أسرعت إلى زوجي وحلبنا الناقة وشربنا من لبنها حتى شبعنا. فقال زوجي: لقد أخذنا طفلا مباركا يا حليمة. وحين عزمنا على الرحيل إلى ديارنا ومعنا محمد ليبقى عندنا فترة رضاعته، ركبت حمار الهزيل الضعيف وسرنا. وهنا حدثت مفاجأة عجيبة، معجزة أخرى أثارت دهشتي ودهشة كل المرضعات. لقد كان حماري الضعيف يسير بقوة وسرعة عجيبة إلى درجة أنني سبقت كل المرضعات، وكنت أسمعهن من خلفي يقولن: يا حليمة، ماذا حدث لحمارك الضعيف؟ من أين جاءته هذه القوة؟ وهو الذي كان لا يقدر على السير. ولما عدنا إلى ديارنا في بادية بني سعد أصبحت حياتنا مختلفة تماما، ولم تعد كما كانت قبل أن نذهب إلى مكة. لقد امتلأ بيتنا سعادة وبهجة بوجود الطفل محمد عندنا، وحلت البركة في كل شيء نملكه. كانت غنمي تخرج لترعى، فتعود آخر النهار سمينة ممتلئة باللبن على غير عادتها، مع أن المرعى ليس فيه عشب ولا خضرة إلا النادر اليسير. كان القوم يتعجبون من أمر غنمي ويتساءلون: لماذا تعود غنمون الهزيلة لا لبن فيها، وغنم حليمة تعود مكتنزة سمينة؟ وأخيرا قالوا لرعاة أغنامهم: اذهبوا بالغنم حيث ترعى غنم حليمة. وأصبحت الغنم كلها ترعى في مكان واحد، ومع ذلك كانت غنمي تعود أحسن من أغنامهم ببركة اليتيم محمد. ومرت الأيام، وذات يوم خرج محمد مع أخيه من الرضاعة يرعيان أغنامنا، وفوجئنا بأخيه يعود إلينا مسرعا ويقول: إن أخي محمد قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض وشق بطنه. أسرعت أنا وزوجي إلى محمد فوجدنا وجهه متغيرا، فاحتضنته وقلت له: ما بك يا بني؟ فعلمت منه أن رجلين عليهما ثياب بيض أتيا بطست من ذهب مملوء ثلج، ثم أخذاه فشق بطنه واستخرج قلبه فشقاه واستخرج منه مضغة سوداء فرمياها، ثم غسل قلبه وبطنه بذلك الثلج، ثم ضموه إلى صدره وقبلوا رأسه وما بين عينيه واختفيا. عدنا بمحمد إلى البيت وظللت أفكر في هذا الذي حدث له. إنه أمر عجيب يدل على أن لهذا اليتيم شأنا عظيما، لكنني كنت خائفة عليه. ورأيت أنا وزوجي أن نعيده إلى أمه قد استكمل الرضاعة من وقت مضى. تضليل الغمام. بعد أن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ديار مرضعته حليمة السعدية، عاش مع أمه في مكة حتى مات وهو في عامه السابع، فتولى جده عبد المطلب أمر تربيته إلى أن مات، وعمر رسول الله محمد 8 سنوات، فقام عمه أبو طالب برعايته. أحب رسول الله عمه أبا طالب كثيرا، وكان لا يحب أن يبتعد عنه، ولذلك عندما عزم عمه على السفر في تجارة إلى الشام حزن رسول الله لأن عمه سيفارقه. فحين استعدت قافلة التجارة وتهيأت للسفر، أسرع محمد إلى عمه وألقى بنفسه في حجره وطوقه بذراعه. أحس أبو طالب برغبة ابن أخيه في السفر معه وتأثر لمنظره، قرر أن يأخذه معه إلى الشام وقال: والله لا أفارقه ولا يفارقني أبدا. فرح محمد بقرار عمه وأسرع يستعد للسفر، ثم ركب على الناقة خلف عمه وتحركت القافلة إلى الشام. ومرت أيام وليال كثيرة والقافلة تسير، حتى اقتربت من أرض الشام. في هذه الأثناء كان راهب عال يسمى بحيري يقف على الجبل بجوار الدير ينظر إلى سهول سوريا الواسعة، وفجأة شاهد في السماء الزرقاء الصافية سحابة بيضاء فوق القافلة القادمة من مكة تسير معها أين صارت. عندما اقتربت القافلة من الجبل وحطت رحالها لتستريح بجوار شجرة ضخمة، رأى الراهب بحيري تلك السحابة تذوب في الفضاء بينما انحنت أغصان الشجرة نحو محمد لتظلله من الشمس. كانت السحابة تسير مع القافلة منذ خرجت من مكة وتلقي بظلها على رسول الله لتحميه من حرارة الشمس. أدرك بحيري مما شاهده من أمر الشجرة والسحابة أن الرسول الذي بشرت به الكتب المقدسة يوجد بين أفراد هذه القافلة. وفي الحال أمر بحيري بإعداد طعام كثير، ثم أرسل إلى القافلة يدعو رجالها لتناول الطعام. وحين حضروا أخذ بحيري يدقق النظر فيهم ويفحصهم واحدا واحدا ليميز من بينهم ذلك النبي المنتظر، لكنه لم يجد فيهم من تطبق عليه الصفات التي أخبرت بها الكتب المقدسة. قال بحيري في نفسه: إن ما شاهدته من تظليل السحابة وإنحناء أغصان الشجرة هي أمور وأشياء خارقة للعادة وغير مألوفة، ولا يفسرها إلا أن بين هؤلاء القوم رسول الله المنتظر. سأل بحيري رجال القافلة قائلا: يا معشر قريش، هل تخلف منكم أحدا ولم يحضر للطعام؟ قالوا: نعم، تخلف طفل تركناه بجوار أمتعتنا عند الشجرة بصغر سنه. قال لهم: أحضروه ليتناول معنا الطعام. وعندما حضر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ظل بحير ينظر إليه ويدقق النظر في جسمه ليتأكد من وجود الصفات التي ذكرتها الكتب السماوية في النبي القادم. وعندما انتهى القوم من تناول الطعام قام بحيري وأخذ محمدا وظل يسأله عن أشياء ومحمد يجيب عن أسئلته حتى تأكد له أن هذا هو الرسول المنتظر. عندئذ سأل بحيري أبا طالب عم الرسول قائلا: يا أبا طالب، ابن من هذا الغلام؟ قال أبو طالب: إنه ابني. فقال بحيري: لا، ليس ابنك. قال: صدقت، إنه ابن أخي. سأله بحيري: وأين أبوه؟ قال أبو طالب: مات وأمه حامل به. عندئذ قال بحيري لأبي طالب: ارجع بابن أخيك إلى مكة واحذر عليه من اليهود، لأنهم لو عرفوا ما عرفت عنه لأرادوا به شرا. يا أبا طالب، إن لابن أخيك هذا شأنا عظيما. صدق أبو طالب كل ما قاله بحيري ذلك الراهب العالم الذي ذاعت شهرته بين الناس، وما إن انتهى من تجارته حتى عاد بمحمد إلى مكة يرعاه ويحميه من أي شر. السحاب والإبل. حين بلغ محمد سن الشباب قال له عمه أبو طالب ذات يوم: إن خديجة بنت خويلد ترسل رجالا بتجارتها إلى الشام وتعطيهم جزءا من الربح، فلو ذهبت إليها سوف تفضلك على غيرك لما تعرف من خلقك وأمانتك. استجاب محمد لرغبة عمه فرحبت خديجة به ووافقت على أن يسافر بتجارتها إلى الشام على أن تعطيه ضعف ما كانت تعطيه للآخرين من ربح. وسافر محمد مع قافلة التجارة يصاحبه في الرحلة رجل اسمه ميسرة، كان عبدا لخديجة بنت خويلد وخادما أمينا لها. يقول ميسرة: خرجت مع محمد في هذه الرحلة شاهدت أشياء لم أرها من قبل. كانت الشمس طوال الرحلة حينما تعلو في الجو ويشتد الحر إلى درجة تشوي الوجوه وتكوي الأجسام، أرى محمدا يسير وسحابة بيضاء في السماء تظلله وتحميه من حرارة الشمس وقسوتها، حتى إذا هدأ الحر وخفت حدته وقاربت الشمس على الغروب تبددت السحابة في الفضاء. وذات يوم ونحن نسير بالقافلة وسط الصحراء تأخر جملان من القافلة، فرجعت إليهما وأخذت أستحثهما على الإسراع ليلحق بباقي الجمال لكن دون فائدة. كان العرق يتصبب من جسميهما والتعب والإعياء يظهران عليهما، وهذه علامات تدل على قرب موتهما. فأسرعت إلى محمد الذي كان يسير في المقدمة وذكرت له أمر الجملين وأني أخاف أن يموتا من التعب وشدة الحر. رجع محمد معي إلى الجملين فوجدناهما قد استلقيا على الأرض لا يستطيعان الوقوف، وحين انحنى محمد عليهما أخرجا أصواتا كأنهما يشتكيان له عما أصابهما، فمسح بيديه على أرجلهما وأخفافهما، وفجأة رأيتهما يقومان وقد دب فيهما النشاط والقوة بعد أن كان لا يستطيعان الحركة، وأسرع حتى رأيتهما يسيران في مقدمة القافلة. كنت أشعر طوال السفر مع محمد بالفرحة والسعادة، ولم أشعر أبدا بما كنت أشعر به في رحلاتي السابقة من تعب وقلق. حتى إبل القافلة كنت ألاحظ نشاطها وقوتها على غير العادة. ولما وصلنا إلى الشام بعنا كل تجارتنا وربحنا منها ربحا كبيرا لم يحققه أحد من قبل. لقد رأيت في محمد ما جعلني أعتقد بأنه رجل يختلف عن كل الناس في أمانته وصدقه وإخلاصه ورجولته وحسن لقاء الناس ومعاملتهم ومحبتهم له. وحين أخذنا طريق العودة إلى مكة رأيت السحابة في السماء وكأنها تنتظر محمدا وصارت فوقه تضلله طوال رحلة العودة. وعندما اقترب موعد عودة قوافل التجارة من الشام كانت السيدة خديجة تصعد إلى سطح منزلها كل يوم تنظر إلى الطريق التي تأتي منها القوافل لعلها ترى محمدا وميسرة قادمين بالقافلة. وذات مرة صعدت كعادتها إلى سطح منزلها تنظر الطريق، لكن الشمس كانت محرقة وحرها شديد فلم يطل جلوسها فوق السطح. وفجأة شعرت خديجة بهواء عليل رطب تتخلل جنبات المنزل وشاهدت سحابة قد حجبت حدة ضوء الشمس، وإذا بمحمد يستأذن في الدخول فأذنت له خديجة وقد شعرت بسعادة كبيرة لقدومه. جلس محمد يحدث خديجة عن تجارتها ويعرض نتائج رحلته وما حققه من ربح عظيم. شكرت خديجة محمدا على مهارته في التجارة وهنأته على نجاحه في الرحلة، ثم استأذنها وانصرف. ففارقت السحابة منزل خديجة وتبعت محمد، وفي لهفة استدعت خادمها ميسرة وطلبت منه أن يحدثها عما شاهده من أمر محمد في الرحلة وعن السحابة التي رأتها تظلل منزلها، ثم صارت مع محمد حين غادر المنزل. فقال لها ميسرة: إن هذه السحابة التي رأيتها يا سيدتي لم تفارق محمدا طوال رحلة الذهاب والعودة، كانت تظلله عندما يشتد الحر وتتلاشى عندما يتحسن الجو. لقد حدثني الرهبان في الشام عن محمد وأفهماني أن هذه السحابة ليست إلا أجنحة ملكيه مكلفين بحمايته من حر الشمس المهلك، وحكى لها عن كل ما حدث في الطريق، واستدل منه على أن محمدا رجل قد بارك الله فيه. استمعت خديجة إلى كل ما قاله ميسرة، تأكد لها اعتقادها بأن محمدا من المصطفين الأخيار. سلام الحجر والشجر. وحين اقترب موعد بعثته صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس جميعا، حبب الله إليه الخلوة، فكان صلى الله عليه وسلم يحب الجلوس وحده بعيدا عن الناس، يتأمل في الكون وعظمته، ويفكر في سر هذا الوجود الذي يدل على عظمة الخالق سبحانه وقدرته. كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من مكة بعيدا عن بيوتها، فما يمر بحجر ولا شجر إلا قال له السلام عليك يا رسول الله، فيلتفت حوله وعن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجر. وحتى يكون محمد معدا لاستقبال وحي الله بالرسالة، كان لا يرى رؤيا في منامه إلا وتحققت كما رآه. تقول عائشة رضي الله عنها إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به الرؤيا الصادقة، لا يرى رسول الله رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح، وحبب الله تعالى إليه الخلوة، لم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده، فكان يخلو إلى نفسه في غار حراء الموجود بجبل قريب من مكة، ويمكث فيه كل عام شهرا يقضيه في تأملاته وعبادته، حتى كانت إرادة الله ومشيئته وجاءه وحي الله اقرأ باسم ربك الذي خلق إذانا ببدء الرسالة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الله بدين الحق إلى كل البشر، ولا نبي أو رسول بعده حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وختمت السماء بذلك موكب الرسل والرسالات. والله يعصمك من الناس. إن المعجزة هي أمر خارق لقوانين الكون ومخالف لها، ولا يقدر على فعلها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعطيها إلا لرسله وحدهم، لتكون دليلا للناس على أنهم مرسلون من الله وصادقون فيما يبلغونه إليهم من دين الله، وتكون معجزة كل رسول من نوع ما نبغ فيه قومه وأتقنوه حتى تتحداهم أن يفعلوا مثله، وحين يعجزون رغم نبوغهم هنا ذلك دليلا على صدق الرسول وأنه فعلا مرسل من الله. وقد تأتي المعجزة ولا يريد الله بها تحدي الناس ولا يطالبهم بأن يفعلوا مثله، وإنما تأتي المعجزة على يد الرسول لتبين قدرة الله في فعل ما يشاء، وأنه سبحانه هو خالق الكون والقوانين، وهو وحده القادر على خرقها وفعل ما يشاء دون توافر الأسباب أو وجود المسببات، ولتثبيت إيمان من رآها تحدث أمامه، ولتشد أزر الرسول أمام أعدائه وأتباعه. ومعجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت من النوعين، نوع تحدى به قومه وطلبهم بأن يفعلوا مثله فعجزوا رغم نبوغهم فيه، وذلك هو القرآن الكريم المعجزة الخالدة. فالعرب نبغوا في اللغة والأدب، والقرآن نزل بلغتهم وتحداهم أن يأتوا بمثله بل بصورة واحدة منه فعجزوا، وهم أصحاب البلاغة والفصاحة واللغة. ونوع آخر من معجزاته عليه الصلاة والسلام لم يتحدى به العرب، وإنما حدث ليؤكد أنه رسول الله وليشد من أزره وليثبت إيمان من رآه من المؤمنين. وسوف نتحدث عن معجزاته صلى الله عليه وسلم من النوعين، لا نحصيها كلها وإنما نتحدث عن بعضها. يتبع هذا الجزء بجزء آخر.